بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب أن قيس ابن سرمة الأنصاري رضي الله عنهم في أول الأمر لما نزل فرض الصيام كان إمساكهم بالنوم لا بطلوع الفجر، وكان قيس ابن عاصم مهنته الحرف وهي الزرع، فقدم على أهله فقال: أعندكم شيء؟ قالت: ما عندنا، ولكني أذهب أطلب لك ذلك. فذهبت تطلب له طعاما، فلما قدمت عليه فإذا هو نائم من التعب الذي أدركه، ومعلوم تعب أهل الزرع وأهل الحرث لا يكافئه ولا يماثله تعب في بقيتها من المهن. فلما رأته نائما قالت: خيبة لك. فلما أصبح وغدا على عمله ولم يطعم في ليلته شيئا، وأدركه الضحى فقام فيه قائم الظهيرة، سقط مغشيا عليه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا ناموا يمسكون لا يفطرون. جاء مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعن غيره. فأنزل الله جل وعلا رحمة بعباده قوله جل وعلا من آيات الصيام في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية. ففيها امتثالهم رضي الله عنهم لحكم الله، ثم تخفيف الله سبحانه وتعالى حكمه عليهم وعلينا. وهذا شأن الصحابة وشأن المؤمنين، إذا جاءهم الأمر عن الله وعن رسوله امتثلوا وقالوا بأقوالهم وأعمالهم قبل ألسنتهم: سمعنا وأطعنا. فتاب، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، قال: فتاب عليكم وعفى عنكم. المؤمن يتعظم لتوبة الله ليتوب الله عليه، ويتعرض لعفوه جل وعلا ليعفو الله عنه. أما أن تريد أن يتوب الله عليك وأنت لم تطلبه التوبة ولم تستغفره، فهذا شأن أهل الكبر. وتطلب عفوه ولم تتعرض له، فهذا شأن أهل التعالي. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أدخله الله عز وجل النار. ففي هذه الآية رحمة من الله بعباده، وفيها شأن الصحابة، وفيها صبرهم الصبر الشديد على الطاعة حتى جاء التخفيف، رحمة من الله بهم ورحمة من الله بمن بعدهم. ولهذا أباح الله عز وجل للصائمين، أباح لهم ليالي الصيام ما كان محظورا عليهم في نهاري رمضان من طلوع فجره الصادق إلى غروب الشمس، أباح الله لهم ما كان محرما عليهم. ومن تأمل هذه المحظورات المتعلقات بالصيام كلها مباحة حضرها الله علينا ومنعنا منها حال صيامنا تهذيبا لنفوسنا وتأديبا لنا على طاعته، فنترك هذه المباحات في نهار رمضان ونقارفها في لياليه. لما؟ لتترك المحرمات يا رعاك الله، لتترك المحرمات يا رعاك الله في ليالي رمضان وفي نهاره، في رمضان وفي غيره، عبودية وطواعية لله جل وعلا، لتشملك توبته ويشملك عفوه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم نستقبلك في هذا الشهر طاعة لك، صياما وقياما، عبودية لك، فاجعلها خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك، واجعل صيامنا متقبلا وقيامنا مبرورا وسعينا لديك مشكورا لا حظ فيه لأحد غيرك كائنا من كان. نسألك ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا ولعموم المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.